بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب لين الكلام لوالديه. إيش عنوان الدرس يا بني؟ باب لين الكلام. باب لين الكلام لوالديه. قال: عن طيسلة ابن مياس. مياس قال بعضهم إنه لقب، واسمه طيسلة ابن علي رحمه الله، ذكره المزي في التهذيب، وذكر عن ابن معين توثيقه، وذكره ابن حبان في الثقات. قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر. قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل النفس، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والإلحاد في المسجد الحرام، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال ابن عمر: أتعرف أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والدك؟ أحي والدك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا الأثر من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه الطبري في الآثار، وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في الشعب، والخرائطي في مكارم الأخلاق. والأثر هذا صححه الألباني رحمه الله، وقد جاء مرفوعا عن ابن عمر، أي رفعه ابن عمر إلى النبي، ولا يصح، فهذا موقوف. قال هنا: كنت مع النجدات. النجدات هم أتباع نجدة، هم أتباع نجدة ابن عامر الثقفي. هذا نجدة ابن عامر أحد دعاة الضلال من الخوارج، والفرقة النجدية هذه تعد الفرقة الثانية من فرق الخوارج. الفرقة الأولى الحرورية، وهي المشهورة بالتكفير للمسلمين، والفرقة الثانية النجدية، هنالك الأزارقة، هنالك الإباضية، هم عدة فرق. فهذه الفرقة النجدات تنسب إلى الزعيمها، وهذا النجدات كان ذا شجاعة، ويقال إنه كان من عمان، وكان عنده أشياء تخالف الكتاب والسنة، ومن ذلك أنهم كانوا يرون أن الكبائر منهم لا يكفر أصحابها بها، وإذا جاءت الكبائر من قبل غيرهم من المسلمين كفروهم بها إلى غير ذلك. على كل، هذا الرجل كان ذا شجاعة وذا غارات وقتال، فاستولى على كثير من الجزيرة العربية، استولى إلى القطيف وإلى صنعاء، ثم ما هي إلا أوقات وإذا به قد اختلف مع من معه في أمور خطيرة، إما أدى إلى أن سعى بعضهم إلى قتله، وانتهى أمر النجدات. قال: أنا كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها من الكبائر. يعني أن هذا طيس لهذا ما كان مدركا لما عند النجدات، كان من باب حسن الظن وهكذا. قال فذكرت ذلك ابن عمر، هذا طيس له في خير من التابعين كما سمعت. جاء إلى ابن عمر يسأله، قال له يا ابن عمر، قال فذكرت ذلك لابن عمر، يعني ذكرت له، ذكر له أنه أصاب الشيء رحم الكبائر. فقال له ما هي من الكبائر؟ قال ليست هذه من الكبائر. ثم قال ابن عمر هن تسع، أي الكبائر المشهورة والمعروفة والمعلومة تسع. هذا حسب فهم ابن عمر، وإلا فالكبائر كثيرة، ومنهم من يجعلها 70، منهم من يصل بها إلى 700، والله المستعان. أما 70 فتصل إلى هذا العدد، أما 700 هذا في محل نظر. ابن عمر يبين له الكبائر، يقول له الإشراك بالله، وهذه هي أكبر الكبائر وأفجر الفجور وأظلم الظلم وأقبح القبائح، الشرك بالله عز وجل. قال وقتل النفس أي ظلما وعدوانا. قال الفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإلحاد في المسجد الحرام. الإلحاد المراد به ما يحصل من ارتكاب المعاصي، فإن ذلك إلحادا تعظيما لحق بيت الله الحرام. قال الذي يستسخر، أي الذي يسخر من المسلمين ويحتقر المسلمين ويزدريهم. قالوا بكاء الوالد من العقوق، وهذا هو الشاهد من الأثر هذا للباب، وبكاء الوالدين من العقوق، وما بعده أيضا شاهد لما أراده البخاري رحمه الله. قال وبكاء الوالدين من العقوق، إن شاء الله يأتي الكلام عن العقوق في الأسبوع القادم. قال لي ابن عمر، ابن عمر يقول لطيسة له أتفرق من النار، أي أتخاف من النار، تخاف أن يرمي، أن يقذف الله بك في النار وأن يرمي بك في النار. قال أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله، بمعنى هذا الذي أريد، أريد النجاة من عذاب الله وأريد الفوز بجنة الله، وهذا مطلب كل مسلم عاقل موفق مسدد، هذا مطلبه، ولا مطلب بعد هذا، ولا مطلب رفيع كريم عظيم جليل بعد هذا المطلب. قال أتفرق من النار، لأن الذي يخاف من النار هو الذي يرجى له النجاة، أما من كان لا يخاف فهذا يعني يبقى سائرا في هوى النفوس حتى يقع فيما يقع فيه من الآثام. الذي يخاف من الله يحذر من أن يتسبب في غضب الله وسخطه وعذابه، فيبتعد عما يغضب الله ويعمل بما أوجب الله. قال أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والدك؟ هذا السؤال ابن عمر، يعني ابن عمر يريد أن يوجه هذا الشخص توجيها حسنا، لأن ابن عمر لمس أن هذا الرجل فيه خير، لأنه يسأل عن أشياء ظنها من الكبائر وما هي من الكبائر، فدليل على أنه يخاف الله ويراقب الله ويخاف أن يقع في الكبائر وهو لا يشعر. قال أي والله. قال أحي والدك؟ قلت عندي أمي، معنى أن أبي قد توفي وبقيت معي أمي. قال عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام. هذا هو الشاهد من الباب، من الحديث للباب، باب لين الكلام للوالدين. ولين الكلام الوالدين أمر سهل جدا عندما استعمل الأدب، عندما استعمل الأدب مع الوالدين وتعقل. ألا ترى أن الشخص يرى أنه يتلطف في الكلام عند أشخاص كزملاء وأصدقاء وأشخاص يرجو منهم شيء من البر به ومن الإحسان إليه، فيتلطف من الكلام ويأتي بالكلام الطيب ما يريد إلا أن يقبل. فمن باب أولى أن يكون هذا مع الأبوين، لما لهذا من عواقب طيبة، من عواقب طيبة. قال: لو ألنت لها الكلام. لا إله إلا الله. إذا نادت الأم ولدها: يا فلان، قال: لبيك أمي. هذا من حسن التخاطب، من حسن التخاطب معها وإظهار الاستعداد لتحقيق مطلوبها وتنفيذ مرغوبها. قال: لو ألنت لها الكلام. هذا الأول، لين الكلام، والكلام هو أكثر ما يتعامل به مع الأبوين، أكثر ما يتعامل به مع الأبوين. ولفظ ألنت لها الكلام شامل، لين الكلام لها في وقت الهدوء منهما والرضا، وفي وقت الغضب، في وقت الغضب الوالدين يبقى لين الكلام، يبقى لين الكلام. وليس معنى إذا غضب غضب الشخص، وإذا تجاوز في الكلام في الشخص في الولد تجاوز في حقهما، لا، بل المطلوب بقاء اللين. وهذا أمر سهل على من سهله الله، وصعب على من لم يعرف حق الأبوين ولم يتأدب بآداب الإسلام. قال: لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام. أطعمتها الطعام شامل، لأن يبحث عن المال ليطعمها، وشامل لأن يصنع الطعام بيده، لأن يصنع الطعام بيده ويقدم الطعام إليها، ويقدم الطعام إليها لتأكل. وهكذا أيضا شامل لإطعامها، وذلك عن إعطائها إلى فمها عند المرض، عند المرض، عند العجز ما أشبه ذلك، فيعطيها الأكل إلى فمها. كل هذا من أطعمتها الطعام. ويلتحق بهذا حسن المعاملة في الدواء، في الغذاء، في الشراب، في كذا، في الثياب، أنه يحسن المعاملة لها. قال: لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويشمل أيضا أطعمتها الطعام وما كان في هذا المعنى، أنه اشتريه، اشتريه من ماله، إذا كان ليس معها مال اشتريه من ماله، إذا كان ما معه مال يذهب يشتغل ويشتري هذا الطعام، إذا كان هذا الطعام يعني في صعوبات حرص على إيجاده قدر المستطاع، ما وجد إلى ذلك سبيلا. قال: أما إنك لو ألنت لها الكلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. على كل ينال الشخص الأجور العظيمة، الأجور العظيمة في تحقيق خدمة الأبوين وإصلاح حالهما قدر المستطاع. وإذا فرط في هذا لحقه ما لحق من الخسران ومن الخسران والعذاب. قال هنا لا تدخلن الجنة. قول ابن عمر لا تدخلن الجنة، اللام واقعة في جواب القسم، والتقدير والله لا تدخلن الجنة. وابن عمر يجزم بهذا عملا بالأدلة، عملا بالأدلة. الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس، والجمعة للجمعة، ورمضان لرمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وإذا اجتنبت الكبائر فقد وعد المسلم بالجنة. فإذا زاد على إلى جانب اجتناب الكبائر الإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليه، فهذا زيادة خير عظيم. قال وعن عروة، هذا عروة بن الزبير المشهور بالصابر المحتسب رضي الله عنه، قال في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الإسراء، قال لا تمتنع من شيء أحباه. هذا الأثر أخرجه الطبري في التفسير، وهناد ابن السري في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، والأصبهاني في الترغيب، وهو أثر صحيح صحح إسناده الألباني رحمه الله تعالى. عروة بن الزبير رحمه الله يقول في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، الجناح الحسي عند الطير، الجناح الحسي المعروف عند الطيور كما تراها، وهذا المخلوق البشري له جناح. جناح المخلوق البشري يده وعضده وإبطه، هذا جناح المخلوق البشري. قال الله واضمم يدك، إيش قال الله؟ واضمم يدك إيش؟ إلى جناحك، إلى جناحك. المراد بضم اليد العضد، فإذا الشخص عمل بيده هكذا ضمها إلى إبطه، هذا جناح هذا الشخص. قال واخفض لهما، أي للوالدين، جناح الذل. الشخص إذا معروف إذا شهر يده هكذا معناه سيضرب، معناه سيفعل شيء، واليد معروف أنها لها قوة، لها قوة، إن ضرب بها ضرب. فإذا ضمها هكذا صار هنا الإيذاء ليس موجودا، صار الإيذاء غير موجود. فربنا جل شأنه يخاطب الأبناء والبنات في التعامل مع الآباء والأمهات أن يكونوا كمثل من يعني انضمت يداه عن الإيذاء تماما. وقالوا الطير معروف أنه عندما يعني يريد يطير يفتح جناحه يطير، وعندما يريد يعني يقف يريد يهبط يضم جناحيه، فهنا يحصل له الهبوط كأنه خضع للشيء الذي يريده. وهكذا التواضع الأبوين يكون كمثل هذه الحال. قال الله مخاطبا النبي واخفض جناحك أكمل، واخفض جناحك أكمل، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي رحمة بهما، أي رحمة بهما. قال واخفض لهما، ونستفيد من هذا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولم يقل واخفض لهما جناح الذل وكفى، لكن قل من الرحمة، أن الشخص ليس لا يجوز له أن يخفض لهما جناح الذل من باب الحيلة، من باب المكر، كما يحصل من بعض الأبناء أنه يتظاهر الأبوين بكل أدب واحترام وبذل إلى آخره، لغرض أن يتوصل إلى المال، أن يتوصل إلى مالهما في يوم من الأيام. هذا يعني تواضع وأدب مصطنع لا يقرب صاحبه من الله، بل يخشى أن يفضحه الله عز وجل ويحرم مما عند الله سبحانه وتعالى. قال واخفض لهما جناح الذل. جناح مضاف والذل مضاف إليه، وهذا من إضافة الصفة، من إضافة الموصوف إلى الصفة، من إضافة الموصوف إلى الصفة. فالصفة الذل والجناح الموصوف، وكذلك تأتي سمعت الصفة تضاف إلى الموصوف. قال جناح الذل من الرحمة. قال عروة بن الزبير لا يمتنع من شيء أحباه، يعني يكون الشخص قد حقق التواضع لهما والأدب معهما والاستجابة لهما والتلبية لمطالبهما أنه ينفذ لهما ما طلباه إن كان في مقدوره، وإن كان لا يخالف شرع الله، ما في ارتكاب ما حرم الله. فإذا طلباه أي شيء من المباحات ومن باب أولى إن كان من الطاعات والمستحبات أو الواجبات فيبادر إلى ذلك، والله المستعان. ومن هذه المطالب لا تمتنع من شيء أحباه. لو أن الشخص معه أب يريد الزواج، يريد الزواج، امرأته ماتت فهو بحاجة إلى عجوز تقوم بأمره. المطلوب من هذا الولد أن يهتم بتزويج أبي، أن يهتم بتزويج أبي، ولا يقول له يا أبتي أنت عندنا وزوجتي تخدمك وكذا. قد يكون هذا، لكن الشخص لا يعني يطمئن ولا يجد من الراحة مثلما أن يكون معه زوجة، مثلما أن يكون معه زوجة. فيعني إذا طلب الزواج والولد يقدر على أن يزوجه زوجه، إذا كان لا يقدر فيكون معذورا، يكون معذورا ويعتذر له بالتي أحسن. إن كان الوالد معه مال زوجه من ماله ولا يقتل عليه ولا يحتال ويقول ما كيف ومنين، والوالد معه مال. وكذا الولد لو كان يقدر على تزويج أبيه من مال الولد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك أكمل، أنت ومالك لأبيك، أي أن أباك له حق في مالك كما أن له حقا فيك، كما أن له حقا فيك، لأنك منه ولأن حقه عليك كبير. ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ولو أراد الوالد الزواج من قبل أولاده أن يزوجوه لوجب ذلك عليهم. وهكذا لو كانت الأم تريد أن تعيش مع زوج، ما تريد تبقى عند يعني أولادها ونساء أولادها، فقد تكون راغبة في هذا. المطلوب أن يسعى لها في تحقيق هذا. كذلك لو أراد الأبوان أمورا دينية كالحج والعمرة وهو يقدر على ذلك يقوم بذلك. وهكذا لو أراد يعني أمورا أخرى من أفعال الخير يعينهما على ذلك ولا يثبطهما ولا يقلل من شأن الخير الذي يريدانه، بل يشجع ويعين ويبشر بالخير لمن سلك هذا المسلك ولمن وفق لهذا العمل. هذا من الأمر المهم، والله المستعان. على كل من أراد أن يتكامل في البر بالوالدين فينظر كيف كان بارين به، كيف كان بارين به. الولد يطلب من أبيه من أمه، وفي الغالب إذا وجد القدرة أعطيا للولد، يريد كذا يريد كذا، مستعد أبشر انتظر كذا، يريد أن راحته، يريد أن تشجيعه، يريد أن سروره وفرحه. هذا شأن الوالدين كما هو معلوم. فهكذا الولد بحاجة إلى أن يجازي الوالدين وأن يكافئهما كما كان يقومان بحقه. فهذه مسؤولية وشان، مسؤولية عظيمة وأمر كبير كما سمعتم، والله المستعان. فلعل طلاب العلم الشرعي، لعل طلاب العلم الشرعي اجعل الله على أيديهم من تجديد العهد في طاعة الوالدين وفي البر بهما مع الأبناء بالتوجيهات والتعليمات، هذا اجعل الله في ذلك من الخير ما يجعل، وإلا فتضيع حقوق الوالدين حاصل عند أكثر أبناء المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جزاء الوالدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. واضح الحديث أن يعني أعظم البر أن الشخص ينقذ أباه أو أبويه من الاستعباد، من الاستعباد. تعرفون الاستعباد الذي أذن به الإسلام، وهو عن طريق الجهاد في سبيل الله والانتصار على الكفار وسبي النساء واستئسار الرجال واستعباد الرجال. فالولد الذي يأتي إلى أبيه العبد وإلى أمه الأمة، ومن ثم يشتريه من السيد ويعتقهما لوجه الله عز وجل لا ليستخدمهما، فهذا بر عظيم، بر عظيم. يعني يكون يعني مكافأة لهما عظيمة بما قاما في حقه. قال: لا يجزي ولد والده، أي لا يجازيه على ما كافأه، ما كافأ الوالد ولده، فالولد يكافئ الوالد بمثل ما كافأه أبوه إذا أعتقه وجعله حرا لوجه الله عز وجل. قال: إلا أن يجده مملوكا، أي مملوكا لسيده ومن اشتراه. قال: فيشتريه فيعتقه. وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. يعني عند الولادة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، المراد بذلك أبو بردة، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. وهذه القصة إسنادها صحيح كما ذكر الألباني هنا رحمه الله تعالى. هذا يعني شخص من اليمنيين، وأشهر من عرف ببر أمه اليمنيين هو أويس القرني، أويس القرني رحمه الله تعالى. فإنه قد أطلع الله نبيه على البر العظيم، بر أويس بأمه، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فلما ماتت أمه هاجر إلى المدينة، هاجر أويس إلى المدينة، فوجهه عمر إلى العراق رضي الله تعالى عن عمر. وهنا قوله قال ورجل يماني أي من اليمن يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، لا إله إلا الله. الآن لا يحتاج إلى هذا الحمل، الآن لا يحتاج إلى هذا الحمل، حتى في ذلك الوقت المريض يطاف به على جمل ولا على غيره من المركوبات، فهذا كان موجود. لكن على كل هذا حمل أمه على ظهره من باب أنه يتكامل بره بها. قال إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها، استفاد من هذا شهرة ابن عمر رضي الله عنهما عند السلف من يمنيين وغيرهم. قال لا ولا بزفرة واحدة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. استفاد من كلام ابن عمر هذا أن الشخص وإن بذل جهدا في البر بالوالدين لا يجزم أني قد أعطيت الوالدين حقهما، ومن أحسن مني في البر، ومن بذل مثل ما بذلت، وربما أضل يتحدث عند الناس أنا وكذا إلى آخره. ما يحتاج الشخص هذا البر، يحتاج إلى أنه يخلص عمله لله، يفعل ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل. ثانيا يعلم أن حق الأبوين كبير جدا، وما يأتي من الولد من باب المكافأة الحسنة فإنما يكون رد بعض الجميل، إنما يكون رد لبعض الجميل فقط. أما أنه يعني سيأتي بالبر الذي يكافئ إحسانهما وبرهما وما قام به في الولد، فما أظن هذا للفارق الكبير بين الولد وبين الأبوين. إيش الفارق الكبير؟ الحنان، العطف، الشفقة. يعني تلاحظ الأم لا يكاد الخوف يفارق قلبها على ابنها، إن ذهب إن كذا لعله جرى عليه، يا لطيف لو جرى عليه، كيف تسهر تشهق تسأم عن الأكل عن النوم. هذا الإحساس ما سيوجد عند الولد، هذا شيء مسلم به أن هذا لا وجود له عند الولد بهذه الصورة، لا يمكن. فكما سمعت البر لن يكون، المكافأة لن تكون من الولد مساوية لما قام به الأبوان، ولكن يكون ردا لبعض الجميل. الأم إذا مرض الولد سهرت بجانبه، وما تكره أنها لو تعطيه نفسها. الولد إذا صار هو الذي يقوم بخدمة الوالدين لن يكون في هذا المستوى، لن يكون في هذا المستوى، وإن قام وأعطى شيء أو كذا، لكن همه أنه ينام. الأم النوم يذهب منها، ما تريد نوم، تريد تبقى بجانب ولدها، كيف يعني، ماذا تصنع، ماذا تعمل؟ ففارق كبير جدا. قال هنا ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة، أي أن الأمور التي كانت مزعجة للأبوين وكانت كذلك أيضا أثقالا تحملها الأبوان، سمعت هذه يعني الشيء القليل منها كبير، أو الواحد منها أو يعني حصول شيء منها شيء كبير. كذلك الولد مثلا الأبوان اقدحان في الليل وفي النهار من أجل الأولاد، يقدحان الأب إذا بيغترب ويريد أن يعطي أولاده يعني يرفع لهما وأن يسهل لهما وأن يصرف عليهما وينعم عليهما، فيغامر بنفسه تارى في البحار، تارى في القفار، تارى في القارات، تارى في كذا، من أجل سعادة الولد وإصلاح حاله، يأكل يشرب ينام يتنعم إلى آخره. الولد ما سيكون في هذا المستوى بحيث أنه يغامر من أجل الأبوين في الغربة في كذا في كذا، يعني يعطيهما من المال على الطريق، من المال اللي اكتسبه لنفسه ولأولاده. فكما سمعت الفارق كبير بين ما قدمه الوالدان وما كان عليه من الإحساس من شفقة ورحمة وغيره وإلى آخره، وبين ما عليه الأولاد. قال: وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. يعني هذه بهذه، هذه بهذه، وإلا فإبكاؤهما من العقوق الكبير، لكن إذا وجد ما يزيل هذا فيرجى القبول عند الله ومحو هذا الذنب. قال: ارجع إليهما. هذا الرجل كما سمعتم قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بايع على الهجرة. الرجل يعني متجه للخير اتجاها عظيما، ما هو ذاهب يتنصيع ولا يلعب وكذا، إنما هاجر نجل الإسلام. قال: وترك أبويه يبكيان، أي لا يريدان مفارقته، لا يريدان أن يفارقهما، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. ونستفيد من هذا أن من أذنب ذنبا أنه يعمل بما يمحو ذلك الذنب، يعني من آذى فلانا فليحسن إليه ليذهب بما جرى منه عند الإيذاء، من أخذ مال فلانا فليعطيه من المال بقدر ما أخذ عليه. هذا إذا أراد أن يعني يتحلل من المظلمة. قال: وأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث أخرجه الحاكم وهكذا أيضا غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن أبي مرة مولى أم هانة بنت أبي طالب أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق. هذا أبو مرة ركب مع أبي هريرة إلى أرض أبي هريرة، قال إلى مع أبي هريرة إلى أرضه، إذا الأرض هذه لأبي مرة بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله. الآن من هو الذي له الأرض، أبو هريرة ولا هذا؟ قال: عن أبي مرة مولى أم هانة بنت أبي طالب أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت جزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. الذي يظن الأرض لأبي هريرة، أن الأرض لأبي هريرة، وأبو هريرة ممن أحسن البر بأمه. تعلمون أن أبا هريرة أسلم قبل أمه، فذهب يدعوها للإسلام، فسبته وشتمته إلى آخره، فرجع أبو هريرة يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، إن أمي سبتني، دعوتها للإسلام فسبتني. فقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فهداها الله، فرجع أبو هريرة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فوصل إلى باب بيت أمه، فسمع خشخشة الماء، فعرف أنها تغتسل. قالت: انتظر يا أبا هريرة. فلما فتحت له الباب قالت له قد أسلمت وشهادة لا إله إلا الله، واغتسلت فبكى أبو هريرة من الفرح. المرة الأولى يبكي من الحزن على أمه لأنها ما قبلت الإسلام، في المرة الثانية يبكي فرحا بدخولها في الإسلام، فبقي بارا بها رضي الله عنه. ومن حذق أبي هريرة أنه قال يا رسول الله عبيدك أبو هريرة وأمه ادعو الله أن يحببهما إلى الناس وأن يحبب الناس إليهما، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وأمه أن يحبهما الناس، فكان أبو هريرة يقول ما من أحد من المسلمين إلا وهو يحبني، أي بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة كان معتنيا بأمه، فهنا كان يأتي إلى أرضه ويدخل عليها وينادي بها على صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته، فترد عليه عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذه الصيغة عليك تقديم الجار المجرور هو الأصل، السلام عليك والسلام عليكم والسلام عليك، هذا هو الأصل. لكن يجوز تقديم الجار المجرور تأخير المبتدأ، قالت وتقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله ربيتيني صغيرا، يعني هذا اعتراف بالجميل العظيم، فتقول يا بني وأنت جزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. انظروا كيف الحياة، الحياة تعاون، الحياة تعاون، الأبوان يبذلان ما يقدران عليه في إصلاح الأولاد وتربية الأطفال حتى يكونوا رجالا. يأتي الدور عند الأبناء بعد حين، يكبر الآباء يصيرون في مرحلة الكبر والعجز والضعف والفقر والحاجة، يأتي هنا دور الولد على أنه يقوم بالمكافأة مع الوالدين مثل ما قام معه، وتصير الحياة هكذا تعاون، الحياة تعاون، وتبقى الأمور صالحة وماشية والحمد لله. لكن إذا انحرف الناس عن الحقوق فترى الأبوين في وقت قوتهما مع الأبناء يعني ما هناك اهتمام بالتربية، فيحصل من الضياع ما يحصل، فيأتي دور الأبناء فإذا بما يضيع الآباء مثل ما ضيعهم الآباء، وتصير القضية ضياع من كلا الحالتين. فما أحسن العمل بالإسلام والتفقه في الدين والحياة مع الشريعة وأحكامها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مفهوم الدرس يا رجال؟ مفهوم الدرس؟ من يقوم يعيد علينا أشقرنا الليلة؟ من يقوم يعيد علينا أشقرنا الليلة؟ من يقوم يا رجال؟ الأثر الأول أثر ابن عمر، والشاهد فيه أما إنك لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة، أليس كذلك؟ الأثر الثاني عن عروة ابن الزبير، وهو أنه قال لا تمتنع من شيء أحبه، يفسر قوله واخفض لهما جناح الذل من رحمة، قال لا تمتنع عن شيء أحبه. هذا الأثر إيش؟ هذا الأثر إيش؟ الثاني، الأثر الثالث الرجل اليماني الذي حج بأمه وطاف بها وسعى بها وهي راكبة على ظهره، فقال لابن عمر يا ابن عمر أتراني قد جزيتها؟ قال لا، ولو ولا بزفرة واحدة. والأثر الرابع، الحديث الرابع، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع إلى أبويك فأضحكهما كما أبكيتهما. صحيح يا رجال؟ الخامس، من يقول؟ من يقول؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ قم قم، هات هات، قم قم عند هذا الكنديان، كنديان هو أثر، أثر على أبي هريرة، ما هو حديث، هو أثر عنه، تحدث عن نفسه وعن أمه، أنه كان إذا دخل على أمه وصل إلى البيت يصيح بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، وهي تسمع وترد عليه. ثم يقول لها جزاك الله خيرا ربيتيني صغيرا، فتقول له وأنت جزاك الله خيرا بررت بي كبير بررت بي كبيرا. من يقوم يعيدها علينا؟ من يقوم يعيدها علينا، يعيد هذه الآثار؟ من يقوم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا أختار واحدا يقوم وإن سليم عندك أسلم عندك. أثر ابن عمر لأمك لو ألنت لها أثر، لا أثر عروة، لا عن ابن عمر أن رجلا يماني نسينا حديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، هذا نسيته في المرة الأولى. نعم